لا نريد إعلانات ما نريد، وسائل دعاية ما نريد. عندك سؤال تفضل. نحن نعرف هذه، أنا كنت سمي ثم تشيعت، هذه نغمة نعرفها. لا نريد دعايات إعلامية. أرجوك عندك سؤال، تكلم فيما سبق، الكلام الذي تقوله له علاقة بموضوعنا وأهلا وسهلا بك، لكن أرجو منك أن لا تعمل دعايات إعلامية وأنا كنت سمي ثم تشيعت. تفضل أكمل. لا أنا كنت شيء تكلم هذا اسمه غني. جميل صالح. أنا أعتذر. تفضل نعم. سؤالك يا صالح، إحنا في متصلين ينتظرون سؤالك صالح. تفضل. أنت امبارح قلت إن المسيح لما ينزل من السماء ما ينزل بعنوان نبي. صحيح، بس النبي مهمته كنبي قد انتهت. نعم لا ينزل. نعم أنا ما كلام، بس هو رتبته احترامه، يعني لما ينزل اليوم أنا ممكن أسب شرف عادي، ها؟ ولا لما أسب النبي لا أكفر، ها؟ إذا نزل يعني يجوز يسبون لا؟ يجوز ماذا؟ يجوز أسب النبي وقت ينزل إحنا هو مو نبي. يجوز أسبه ولا لا؟ لا ما يجوز. أنت لا يجوز أن تسب. على نور أنا لا يجوز تسبني. تفضل. لا أحد لما نحن وبايرون الخليفة أبو بكر قال لهم عمر النبي رضاه لديننا، يعني اختار دينا على رضا لدنيانا، تمام؟ المسيح لما يصلي ورا النبي والله اللي نعمل هذه، هذا يعني مرزة واحترام للأمة الإسلامية تكون. لحظة يا حبيبي صالح، ابعد صوتك. ابعد سمك عن المايك أو التليفون، ابعده قليلا وتكلم شوي بوقي صوتك يعني. نعم تفضل تكلم الآن. وفي الحرب الماضية جناب الشيخ تفضل وقفت طويلا عند انه الشيخ الحيدري ما كشف اسم المحقق. انا ما اتصور ان المحقق له تأثير على اصل الكتاب، ان قصد اسم المحقق او لم يقل المحقق، ما يؤثر على اصل الكتاب واصل الحديث. ممكن هو يقول عليه كلمات، يضيف عليه احاديث، يطلع غرض الحديث، ما يؤثر عن بالحديث. وانت وقفت كثيرا عند انه الشيخ الحيدري دلس وأغفل اسم الباغر المحمودي، ما أدري اسمه إيش. هذه ثلاثة. أما ما يتعلق بالكنجي، هو أخرج كتاب وقال ما في هذا الكتاب، يعني وقال إنه السني ولا شيء. المفروض أنت تجيب الكتاب وتوضح إن هذا الكتاب الموجود هو على شخص شيعي أو سني، والشيخ الحيدري دلس أو كذا في النقطة الفلانية. طيب الموضوع الخامس. لا شو خامس؟ كفاف علينا. كيف خامس؟ نعم لعله في هذا كفاية إن شاء الله. أنا بس إلى الآن ما فهمت، يعني أنت تقول أنه لا يجوز سب النبي عيسى. طبعا لا يجوز. طيب هل يجوز إذا ما كان النبي يجوز أنا سبه؟ هذا اللي فهمت. نعم طبعا ما يجوز أيضا طبعا، لأنه ليس فقط ما يجوز سب النبي، يعني لا يجوز سب أحد. لا نسب أحدا، يعني أحد العلماء قال إذا مت أنا ولم أسب فرعون لم يسألني رب العالمين يوم القيامة لماذا أنت سب فرعون. صحيح. فما هذه المعادلة التي أتت بها؟ وأنا صدقتك في أنك تسننت على يد الشيخ عثمان، لكن ما أدري لماذا هذا الدفاع يعني، وتتكلم من إيران. سوف أحسن الظن عموما الشيخ عثمان. عموما الشيخ عثمان الخميس سيكون معنا ان شاء الله. انا ما فهمت. انا ودي يا حضرة السائل الكريم بارك الله فيك، لو حضر الشيخ عثمان وهو سوف يكون هنا بعد عده ايام ان شاء الله باذن الله ان تطرح عليه هذا الموضوع. انا والله لم افهم. انا اعتذر لك جدا لان الصوت مشوش جدا، والله ما فهم. طيب شيخي ناخذ حتى لا نطيل على علي من السعوديه. تفضل يا علي نسمعك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. امسي عليكم ومسي على ابو عبيده والاخ محمد الحربي. انا بس ودي عندي ملاحظه بسيطه. صدر. واتمنى ان ابو عبيده يتكلم في الموضوع هذا. تفضل. اسماء العلماء اهل السنه والجماعه وما يقابلها عند الشيعة مثل الشافعي والطبري وكذا،